الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلفا نوعان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو النوع التاسع عشر في أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة المختصرة، منظومة البيقوني رحمه الله تعالى. وأشار إلى هذا النوع بالواو العاطفة في قوله وأي وتاسع عشر أقسام هذه المنظومة هو المعضل، هو الحديث المعضل. والحديث المعضل قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل وهو الساقط منه، أي من إسناده اثنان، الساقط من إسناده اثنان. والمعضل أيها الإخوة بفتح الضاد لغة، من حيث اللغة، أصل العضل، وهو المنع والشدة. في اللغة بفتحها المنع والشدة، يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل، إذا ضاقت عليك فيه الحيل واشتد الأمر عليك. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم، وهو من أقسام الحديث المردود، من أقسام الحديث المردود. ولفظ حديث معضل أو لفظ الإعضال، من حيث استخدام أهل الحديث له عن الأئمة، التعليل بالإعضال عندهم مستخدم، لكن هو قليل بالنسبة إلى غيره من الاستخدامات، هو قليل. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم، وهو من أقسام الحديث المردود، من أقسام الحديث المردود. ولفظ حديث معضل أو لفظ الإعضال، من حيث استخدام أهل الحديث له عن الأئمة، التعليل بالإعضال عندهم مستخدم، لكن هو قليل بالنسبة إلى غيره من الاستخدامات، هو قليل بالنسبة إلى غيره من الاستخدامات. يعني هو يستخدم ولكن على ماذا؟ على قلة، يستخدم عندهم ولكن على قلة، بخلاف غيره من الألفاظ كالمرسل والمنكر ونحو ذلك. فأقول أيها الإخوة، من حيث الاصطلاح، ما المراد بالمعضل؟ يطلق اصطلاحا أو يطلق على معنيين، يطلق المعضل على معنيين. المعنى الأول: ما سقط من إسناده راويان فأكثر، زاد بعضهم بشرط التوالي، يعني أن يكون السقط متواليا. ومن هؤلاء الحفاظ الذين شرطوا وزادوا هذا الشرط الحافظ العراقي رحمه الله، وابن حجر، وغيرهما من أهل العلم. وهذا النوع كما قلت نوع ماذا؟ مهم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: فإن قيل فمن سلف المصنف، ويريد به ابن الصلاح، فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بمن سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه. سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. ولهذا قلت آنفا أن هذا التعليل بالإعضال موجود، ولكن على ماذا؟ على قلة، حتى عند من تقدم من أئمة الفن، من أئمة الفن. فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله لم يكن يعني ابتدع هذا النوع أو أتى به من غير سلف، من غير سلف. قال الحافظ الخطيب رحمه الله: وأما ما رواه تابع، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، فيسمونه المعضل، وهو أخفض رتبة من المرسل، أخفض رتبة من المرسل. كلها في كما قلنا في قسم المردود، لكن بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. إذن المعنى الأول هو ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط ماذا؟ التوالي، بشرط التوالي. وعند بعضهم لا يذكرون شرط ماذا؟ التوالي. المعنى الثاني: يطلق الإعظام أيضا على ما لم يسقط من إسناده راو البتة، يعني ما ليس في إسناده سقط، يطلق أيضا ويقال أمر حديث ماذا؟ معضل، حديث معضل. ماذا يريدون عند هذا المعنى إذا ما ذكر لفظ الإعضال وليس بالإسناد ماذا؟ سقط. يريدون به حديث غلط، يريدون به الحديث الغلط أو المنكر أو الشاذ، وكل هذا بحسب دلالة إطلاق اللفظة أو إطلاق اللفظة في موطن الحديث المذكور. واضح؟ فلفظ حديث معضل قد يطلقونه وليس فيه ماذا؟ سقط، ولكن يريدون به الحديث الغلط أو المنكر أو الشاذ، كل بحسبه، تنزل بحسبها، تنزل بحسبها. من أمثلة هذا ما قاله الإمام محمد بن يحيى الدهلي رحمه الله في حديث يرويه ابن لهيعة، في حديث يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف فيمر للمريض فيسلم عليه ولا يقف، ولا يقف. قال الإمام محمد بن يحيى الدهلي رحمه الله: هذا حديث معضل، هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس فيه ذكر، ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. إذن يرى أن هذا حديث ماذا؟ غلط، حديث غلط. ومثل لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكر. وأيضا ما قاله مثاله أيضا ما جاء في الكامل لابن عدي في ترجمة إسماعيل بن أبي عباد البصري، وهذا رجل معروف بضعفه، أسند حديثا من طريق حماد بن سلمة، البصري هذا أسند حديثا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرهن بما فيه، الرهن بما فيه. قال الحافظ بن عدي رحمه الله: إسماعيل بن أبي عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وهو حديث معضل بهذا الإسناد، وهذا الحديث ماذا؟ معضل بهذا الإسناد، أي منكر، أي منكر. وهكذا إذن يطلق لفظ الإعضال ويراد منه غير الليل، غير السقط، غير السقط. واضح؟ نعم. فإذا هما معنيان يطلق لفظ الإعضال عليهما، لفظ الإعضال عليهما. وانظر أيضا تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وهنا تنبيه منبه بناء على المعنيين السابقين اللذين يطلقا على المعضل، تعرف أن الحديث المعضل من قسم المردود بالنسبة للمعنى الأول وهو السقوط. وجه الضعف والرد فيه ما هو؟ عدم الاتصال. وجه الرد فيه والضعف عدم ماذا؟ الاتصال. على المعنى الثاني إما الشذوذ أو النكارة أو الغلط أو نحو ذلك، واضح؟ فليس بسبب السقط، وإنما وجود علة مؤثرة، وجود علة ماذا؟ مؤثرة يرد بها الخبر، يرد بها الخبر. ولهذا قال الحافظ الجورقاني رحمه الله في الأباطيل والمناكير أن لا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل لا يقوم به الحجة، وأن لا يكون منقطعا فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، وأن لا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على كلام الجورقاني رحمه الله بقوله إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. فقد يكون الانقطاع في موضعين، نعم، فهنا الحال فيه كالحال في المعضل، لكن متى يكون المعضل أسوأ؟ إذا كان الانقطاع في موضع واحد فيكون المعضل أسوأ من ماذا؟ من المعضل. طيب، كلام الحافظ الجورقاني رحمه الله وكلام الحافظ ابن حجر هذا ينزل على أي معنى من المعنيين؟ على المعنى الأول، على المعنى الأول، لا ينزل على المعنى ماذا؟ الثاني، لا ينزل على المعنى الثاني. وبناء على هذا نقول إن الحديث المعضل على المعنى الأول هل يدخل في باب الاعتبار أو لا؟ من حيث الجملة، انتبه، ما أتكلم من حيث التفصيل في باب التقوية والاعتبار، أنا أتكلم من حيث الجملة، وباب التقوية والاعتبار سبق بيانه كما قلت في شرح مفصل في النخبة والموقظة وغيرها، وألمحنا إليه إلماحا، هو يعتبر به من حيث الجملة. ولهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله حكم المعضل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، في الاعتبار به فقط، كما في الجامع لأخلاق الراي وآداب السامع. هذا كله ينصرف على المعنى ماذا؟ انتبه، قلنا كم معنى له؟ معنيان. هذا الكلام حتى في باب الاعتبار ينصرف على المعنى الأول، أما المعنى الثاني فلا يدخل في باب الاعتبار أبدا، لأنه حديث مردود، مردود جملة وتفصيلا، إما حديث غلط أو منكر أو شاذ، والشاذ لا يمكن أن يقبل في باب الاعتبار، وكذا المنكر وكذا الغلط، لأنه حديث غلط، لأنه حديث غلط، وكما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. ثم قال وما أتى مدلسا نوعان، أكمل البيت، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يسس أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، هذا هو القسم العشرون من أقسام علوم الحديث بهذه المنظومة، وأشار إليه بالعطف بقوله و، أي والقسم العشرون من هذه من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المدلس، هو المدلس. المدلس أيها الإخوة اسم مفعول من التدليس، اسم مفعول من التدريس، والتدريس مشتق من الدلس بالتحريف، مشتق من الدلس بالتحريف. والدال واللام والسين أصل، الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة، يدل على ستر وظلمة كما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. ولهذا قال الفيروز أبادي رحمه الله: الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، واختلاط الظلام بالنور، واختلاط الظلام بالنور. والتدريس في البيع كتم عيب السلعة، التدريس في البيع هو كتم عيب السلعة. وقد ذكر هذا النوع كما قلت بقوله والعاطفة. وما أتى أي حالة كونه مدلسا بفتح اللام المشددة، فالفعل تدليس والفاعل ماذا؟ مدلس. وهو نوعان، وما أتى مدلسا قال نوعان أي قسمان. فالقسم الأول هو المسمى بتدليس الإسناد، وما أتى مدلسا نوعان. الأول تدليس الإسناد، نعم الأول منها تدليس ماذا؟ الإسناد. وهو ما هو تدليس الإسناد؟ الإسقاط للشيخ، الإسقاط للشيخ يقول هكذا الناظم عندكم. والإسقاط هنا بأن لا يسمي الراوي شيخه الذي حدثه، إسقاطه بحيث لا يسمي، إسقاطه بحيث ماذا؟ لا يسمي هذا الشيخ. وهذا الإسقاط له أسباب وبواعث، الإسقاط هذا له ماذا؟ أسباب وبواعث، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. وهو الإسقاط للشيخ وأن بفتح الهمزة ينقل عمن فوقه، يسقط الشيخ ويرتقي الراوي فيروي عمن فوق الشيخ، يعني يروي عن الشيخ الشيخ، يروي عن الشيخ الشيخ. وهذه الرواية تكون بصيغة محتملة، تكون الرواية بصيغة ماذا؟ محتملة، ليست بصيغة صريحة بالسماع، لأنه لو صرح بالسماع أو بصيغة صريحة للسماع لكان من الكاذبين. قال بعن وأن، هذه الصيغة المحتملة، يروي عن وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن، وهذه الصيغ المحتملة. وسبق معنا أن الحقنا وتكلمنا عن المؤنن بماذا؟ بالمعلعة، وأن الصحيح فيه التشديد، ولكن هنا سكن، هنا ماذا؟ سكن. إما وهو هذا التسكين للوقف، التسكين ماذا؟ للوقف، وإلا فالأصل فيه ماذا؟ التشديد. والنوع الثاني قال، والثاني أي والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحديث المدلس، وهو الذي يسمى بتدليس الشيوخ، هو قال لا يسقطه، أي أن المدلس لا يسقط ماذا؟ الشيخ الذي سمع منه الحديث، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، بمعنى يذكر الشيخ بوصف لا يعرف به، إما بكنية أو لقب أو نحو ذلك. ولهذا أيضا بواعث. وهذا هذا هذا هذا النوع من التغطية يراد منه توعير الحديث للسامع، يوعر الحديث لماذا؟ للسامع. إذا نخلص من هذا الذي ذكر أن التدريس الذي ذكره الناظم كم قسم؟ قسمان، تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. تدريس الإسناد أيها الإخوة، هذا التدريس سيأتي معنا إن شاء الله بيان معناه، يعبر عنه بعض الحفاظ فيقولون تدريس السماع، قد تجد بعضهم يقول تدريس السماع فلا يقول تدريس ماذا؟ الإسناد. وكلاهما واحد، كلاهما ماذا؟ واحد. وهذا التدريس عن تدريس الإسناد يلتحق به جمع أو أنواع أخرى من أنواع التدريس، مثل تدريس العطف والقطع والسكوت والصيغ، ويلحق به أيضا تدريس التسوية، تدريس التسوية. وليس هذا المقام مقام بسط تلك الأنواع وتعريفاتها والتمثيل لها، فمحلها في المطولات مما سبق أيضا الإشارة إليه من شرحنا للنكبة وغيره. النوع الثاني تدريس الشيوخ، ويلحق به تدريس البلدان، تدريس البلدان. نأتي إلى تعريف تدريس الإسناد. لتدريس الإسناد تعريفان، لتدريس الإسناد تعريفان نشير إليهما ثم نبين المختار فيه. التعريف الأول: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه ماذا؟ سمع منه. هذا الحد عليه جمع من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح وابن كثير وابن الملقن والعراقي، بل قال الحافظ العراقي رحمه الله: هذا هو المشهور عند أهل الحديث، هذا هو المشهور عند أهل الحديث. التعريف الثاني: رواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، يعني سمع منه بعض الحديث ولم يسمع هذا الحديث فيروي حديثا نعم ممن سمع من شيخ موهما أنه سمع هذا الحديث أيضا من ذلك الشيخ. وهذا القول عليه جمع من الحفاظ، ومنهم الحافظ البزار رحمه الله، وابن عبد البر، وابن القطان، وابن حجر، والسخاوي في آخرين. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف أهل التقديس: ويلتحق به من رآه ولم يجالسه، من رآه ولم يجالسه. والراجح في هذين التعريفين هو الأول، الراجح فيهما هو الأول، والثاني يدخل في الأول، والثاني يدخل في الأول. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة: إنما يكون تدريسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه. وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا، وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة. وأقول قد جاء التعريف، جاء تعريف للعلامة سبط ابن العجمي رحمه الله في التبيين لأسماء المدلسين يشمل التعريفين السابقين، فقال رحمه الله معرفا التدليس: قال التدليس إذا روى بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، الذي دلسه عنه. إذن المختار هو التعريف ماذا؟ الأول والثاني داخل فيه، وهذا الكلام حول ذلك وأدلته قد استوعبته في الرسالة أو في كتاب مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه جمع ودراسة، فلتنظر هنا. أما تدريس الشيوخ، يقول الحافظ الخطيب: أما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا، سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف. أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف، فغطى الشيخ، وما أسقطه، إنما غطاه بأحد هذه التغييرات، باسم غير المعروف أو بكنية أو غير ذلك. إذن ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي الذي سبق عن ابن فارس والفيروز أبادي والمعنى الاصطلاحي؟ هو الاشتراك بينهما في الخفاء والتغطية، الاشتراك من حيث التدريس الاصطلاحي سواء في تدريس الإسناد أو الشيوخ، هو ماذا؟ الاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، الاشتراك في الخفاء والتغطية عن وجه الصواب، عن وجه الصواب. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لاشتراكهما في الخفاء. واضح؟ طيب، من المهم أيضا أن نشير إلى تدريس التسوية، إلى تدريس ماذا؟ التسوية. فإني قد ذكرت أنه يلحق تدريس التسوية بأي نوع؟ تدريس الإسناد أو تدريس السماع أو تدريس السماع. يقول الخطيب رحمه الله في الكفاية: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، ربما لم يسقط المدلس شيخه الذي دلسه، لكن يسقط ممن بعده في الإسناد، رجلا يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك، ويحسن الحديث بذلك. الذي يتحرر في تعريف تدريس الإسناد هو أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين، أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد حصل بينهما سماع أو معاصرة، أو ماذا؟ معاصرة. ولا يشترط أن يكون السقط في طبقة شيخ الشيخ، فقد يكون في طبقة أعلى، فقد يكون في طبقة ماذا؟ أعلى. هل يشترط في أن يكون الساقط ضعيفا حتى نصف بأن هذا من تدريس التسوية؟ أقول: لا يشترط هذا في وصف الحديث بأنه فيه تدريس التسوية، بأن يكون الساقط ضعيفا، الراوي المسقط أن يكون ليس شرطا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، وقد يكون ماذا؟ ثقة. كما سيأتي إن شاء الله. ما هي صورة تدريس التسوية؟ صورته ما هي؟ صورة دليل السفي أيها الإخوة أن يعمد المدلس إلى حديث قد سمعه من شيء، قد سمعه من ماذا؟ من شيء، وقد سمعه ذلك الشيخ من شيخ آخر، وهذا الشيخ الآخر قد سمعه من شيخ أخير. نعم، فيأتي المدلس فيسقط الشيخ، نعم، ويروي الحديث من طبقة الشيخ عن ذلك من الشيخ الأخير فيسقط الذي بينهما، وهذا كما قلت ليس شرطا في طبقة الشيخ الشيخ، وممكن أن تكون في طبقة ماذا؟ أعلى، في طبقة ماذا؟ أعلى. يسوق الإسناد الناظر في ابتداء يرى ماذا؟ استقامته، يرى استقامته، يرى استقامته. وهنا ننبه على بعض المسائل أو بعض الأمور. كما قلت لا يشترط في تدريس التسوية أن يكون الساقط ماذا؟ ضعيفا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. وقد فهم بعضهم مما نقلنا من كلام الحافظ الخطيب أو غيره أن التسمية بتدريس التسوية شرط فيها أن يكون المسقط من الضعفاء، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. ممن نص على الضعف وأن يكون المسقط ضعيفا الحافظ العلائي وابن رجب والعراقي والأبناسي وغيره، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط ذلك، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا لما تعرض إلى كلام شيخه العراقي في تعريف حديث التسوية وذكره للضعيف قال أنه تعريف غير جامع، قال عن تعريف شيخه بأنه تعريف ماذا؟ غير جامع. لهذا قال الحافظ فحق العبارة أن تكون أن يجيء الراوي ليشمل ذلك المدلس وغير المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه الشيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة ماذا؟ نازل، وهو في الحقيقة ماذا؟ نازل. ثم دلل رحمه الله في النكت بعدم اشتراط أن يكون الساقط ماذا؟ ضعيفا، فقد يكون من الثقات، فقد يكون من الثقات. فقال رحمه الله مما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة إدريس التسوية ما رواه هشيء عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا ويحيى ابن سعيد وهو من الثقات لم يسمعه من الزهري وهو من الثقات، وإنما أخذه عن مالك عن الزهري، وهكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى ابن سعيد عن مالك. إذن الساقط من؟ مالك. الساقط من؟ مالك. والإمام مالك من أئمة من رؤوس المتثبتين والحفاظ المسلمين. نعم، قال فأسقطه شيء ذكر مالك وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري، ويحيى قد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عنه، إلا أنه شيما قد سوى هذا الإسناد، أسقطه فسواه، أسقطه فسواه، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره. فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف، وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص فيه بالضعيف والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذن قد يكون المسقط من الضعفاء وقد يكون من ماذا؟ من الثقات، من الثقات. والتمثيل بالضعفاء ظاهر بين. وهنا أنبه أيضا إلى أن هذا النوع أيضا أعني فيه التسوية يسميه بعض أهل العلم تجويدا، تجويدا. ووجه ذلك أنه أبقى الجيد من رواته، أبقى الجيد من رواته وحذف غيرهم، وحذف غيرهم. وهذا النوع أيها الإخوة أعني بليس التسوية نوع غامض دقيق جدا، نوع غامض دقيق جدا كما قاله الحافظ العراقي، لا يظهر حينئذ يقول ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل. ما لك إلا أن تسلم يحيى عن الزهري وثبت سماعه منه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة وإلى تأمل كبيرين جدا، ولا يظهر ابتداء إلا كما قال لأهل النقد والمعرفة ماذا؟ بالعلل. لذا كان هذا النوع أعرف بذلك التسوية شر أنواع التدريس، شر أنواع التدريس، وهو أقبح أنواع التدريس. قال الحافظ العلائي ما وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة، مذموم جدا من وجوه ماذا؟ كثيرة. تنبيه الذي يلي أيها الإخوة، قلت أن في التدريس أو للتدريس أسباب وبواعث، أليس كذلك؟ وعليه فالحكم على الراوي يختلف باختلاف باعثه من التدريس، يختلف باختلاف باعثه من ماذا؟ من التدريس. فمن تلك البواعث علو الإسناد، فيظهر أنه ماذا؟ عالي الإسناد، والحقيقة أنه ماذا؟ نازل. أو ضعف الراوي المدلس، أو صغر سنه حتى لا يعاب كيف يروي عمن هو دونه، وهذا لا قبح فيه. لا ينبل الرجل كما قاله غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وغيره، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو معه. نعم، أو لصغر كما قلنا السن، أو كراهية ذكره لسوء حاله، لسوء ماذا؟ حاله. أو إيهام كثرة الشيوخ، أو إيهام كثرة الرواية، أو امتحان الأذهان، اختبار يعني اختباره، أو تحسين الحديث. ويقال أن ما شاء الله فلان دائما أحاديث ماذا؟ حسان. إلى غير ذلك من ماذا؟ من البواعث. ولهذا قال الحافظ الخطيب التدريس مكروه عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه. وأقول أيها الإخوة تدريس الإسناد أكثر العلماء والمحققين على ذمه وإنكاره، على ذمه ماذا؟ وإنكاره. وكما قلت أن ونقلت عن الحافظ العلائي أن من أقبحه وأشده ماذا؟ تدريس ماذا؟ التسوية، تدريس التسوية. هذا ما يتعلق بالبواعث في تدريس ماذا؟ الإسناد. أما تدريس الشيوخ فيشترك مع ما ذكرنا من جملة الأسباب، لكنه في الحكم أخف من سابقه، الحكم فيه أخف من ماذا؟ من سابقه. لكن أيضا ينبغي الوقوف عند الباعث لأجل تدريس ماذا؟ الشيوخ هذا. لماذا وقع فيه من؟ الراوي. فربما أنه دلس وغط الشيخ لجرح في الشيخ، صحيح؟ فيروي الناس يظنون أن هذا الشيخ من الثقات، وهذا مأخذ عليه. وإذا كان كذلك فإن الراوي يجرح بهذا التدريس، يجرح بهذا التدريس، لأن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان إيهاما لكثرة الشيوخ أو الحديث فالأولى تركه. لماذا؟ لما فيه من التجيل وحب الشهرة والظهور الذي يقسم الظهور. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص، وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من ماذا؟ من التزين. تنبيه الأخير في طبقات المدلسين: قسم الحافظ العلائي رحمه الله طبقات المدلسين إلى خمس طبقات، وهي التي لخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بماذا؟ بالتدريس. قال العلائي: هم على طبقات، أولها من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، بحيث إنه لا ينبغي أن يعد فيه، كيحيى ابن سعيد الأنصاري، وذكر جمعا من الناس من الرواة. قال: وثانيها من احتمل الأئمة تدريسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة كالزهري والأعمش، وذكر جمعا. وثالثها من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقا، كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة، ومنهم الحسن وقتادة والسبيعي، وذكر جمعا. ورابعها من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثه إلا بما صرحوا فيه بالسماع. لماذا؟ قال: لغلبة تدريسه وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية، وذكر جمعا. وخامسها من ضعف بأمر آخر غير التدريس. إذن تفهم من هذا أن التدريس سبب للضعف. نعم، ضعف بأمر آخر غير التدريس، وذكر جمعا منهم أبو سعد البقال. هذا باختصار ما يتعلق بالتدريس. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، هذا هو النوع 21 من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث ماذا؟ الشاذ، وأشار إليه بالواو العاطفة، أي والنوع 21 فيها هو الشاذ. قال: ما يخالف بالجزم، ما يخالف ثقة فيه الملا، بالجزم فعل الشرط، جوابه مدخول الفاء الآتي بعد، والمعنى الحديث الذي يخالف فيه راويه، الذي يخالف فيه راو ثقة. وما يخالف ثقة الحديث الذي يقال فيه راوي ثقة أي موصوف بذلك، ثقة أي موصوف بذلك. وكما قلت أن الثقة من استجمع العدالة وماذا؟ والضبط. العدالة والضبط. وكانت سواء كانت هذه المخالفة في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، الملا بالإسكان. والإسكان هنا لاحتمالين، إما الوقف وإما الوزن. والمراد بالملأ هنا الجمع من الثقات أو المقبولين، لماذا؟ لأن العدد يقضي على الواحد، لماذا جاء بلفظ الملأ هنا؟ ما معنى الملأ؟ يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله: الملأ هم أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم، انتهى من النهاية. إذن يفهم من هذا المعنى اللغوي أن من قيل فيه ملأ في مثل هذا المقام هو لفظ يمدح أصحابه، أليس كذلك؟ لفظ يمدح أصحابه لتقدمهم وشرفهم وعلو مكانتهم بين قومهم، ولا شك أن الشرف يناسب، يعني يفسر في كل حال بما يناسبه، فالمراد في مبحثنا هنا الشرف، هنا شرف ماذا؟ العلو والرتبة، إما في الثقة أو القبول، فإذا روى الراوي الثقة على قوله رحمه الله ما خالف فيه الملأ من الثقات أو المقبولين، هذا معنى البيت. فالشان أوضح جملة من الأمور: الأمر الأول مبحث الشاذ وكذا أيها الإخوة المنكر من المباحث العظيمة المهمة جدا، يجب لطالب الحديث وطالب العلم أن يعتني بهما، لأنهما محل تعليل الأئمة، رحمهم الله. والتعبير بالمنكر عند أهل العلم من الحفاظ كثير، التعليل وذكر لفظ المنكر عند الحفاظ ماذا؟ كثير بالنسبة إلى الشاذ. الشاذ قليل يطلق، لكن على ماذا؟ على قلة يستخدم، ولكن على قلة. وهذان النوعان لهما تعلق بالإسناد ولهما تعلق بماذا؟ بالمتن. وكلاهما الشاذ والمنكر كلاهما من قسم المردود غير المقبول، الضعف وسبب الرد فيهما ناشئ، إما من مطلق التفرد أو المخالفة، هذا الكلام من حيث الجملة فيما يتعلق بمبحث الشاذ ومبحث ماذا؟ المنكر وأهمية هذين النوعين. وضح لكم هذا؟ الأمر الثاني فيما يتعلق بمبحثنا هذا وهو الشاذ. الشاذ لغة أيها الإخوة اسم فاعل من شذ، أي انفرد عن الجماعة، يقال شذ، يشذ ويشذ بالكسر شذوذا إذا انفرد، انفرد. ماذا تفهم من هذا الشذوذ إذا تأملت في المعنى اللغوي؟ أن تفرده هنا أو شذوذه وانفراده عن الجمع انفراد محمود أو مذموم؟ مذموم. فيراد بالانفراد هنا المذموم، الانفراد المذموم، لا مطلق التفرد، لا مطلق التفرد. فليس كل تفرد يعتبر مذموما، إنما نوع منه وهو التفرد المذموم يذم به الراوي. أما من حيث الاصطلاح عن الشاذ فنشير إلى ثلاثة تعريفات أو أقوال نستظهر من خلالها أو منها المعنى الراجح. الأول، أخرج ابن أبي حاتم في آداب مناقب في آداب الشافعي ومناقبه بإسناد صحيح عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. هذا تعريف من؟ الإمام الشافعي. أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. وأخرج أيضا هذا القول عن الإمام الشافعي الحاكم في المعرفة، ولكن فيه بلفظ: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف فيه الناس، هذا هو الشاذ من الحديث. إذن البيقوني رحمه الله والشاذ وما خالف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. لفظ البيقوني اقتبسه وتبع فيه الإمام الشافعي، تبع فيه الإمام الشافعي. عرفتم الآن من أين أخذ البيقوني هذا الحد؟ أخذه ممن؟ من الإمام الشافعي. وعلى هذا الحد أيضا سار الحافظ ابن حجر، لكنه يرى ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، عبر بالمقبول ليدخل فيه الثقة والصدوق، يدخل فيه الثقة والصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه في الثقة أو من الصدوقين. فإن خولف هذا الراوي، أقول إن خلف هذا الراوي المقبول بأرجح منه، خالفه أو خلف بأرجح، والأرجحية إما أن تكون بمزيد بكثرة عدد أو مزيد ضبط أو غير ذلك من أنواع الترجيحات، حينئذ يعتبر حديثه من الحديث ماذا؟ الشاذ، يسمى حديثا شاذا. واضح؟ واضح هذا؟ ثانيا، التعريف الثاني، قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ولا يحتج به. وهنا أنبه تنبيها مهما فيما يتعلق بكلام الإمام الخليل رحمه الله. لا ينبغي فهم كلام الإمام الخليل الذي نقلته لكم قبل أنه على الشاذ كل ثقة ضابط مسلم، وبالتالي لا يجوز الاعتراض عليه بحديث عمر بن الخطاب الفرد، لأن كلام الإمام الخليل هذا السابق لكم هو في تفرد الشيوخ، تفرد طبقة الشيوخ. ما معنى طبقة الشيوخ باصطلاح أهل العلم من الحفاظ؟ طبقة الشيوخ أو التعبير بطبقة الشيوخ عند أهل العلم من الحفاظ هي عبارة تطلق عمن دون الأئمة الضابطين المتقنين من الحفاظ، وهذه الطبقة يكون فيها ثقات ودون الثقة. ثم عيد، ما معنى طبقة الشيوخ؟ عندنا طبقة أئمة نقاد حفاظ، طبعا هذه من تعبيراتهم ومقالاتهم في تعليل الأحاديث، إذا لاحظ الحديث أحاديث معلق، فيقولون فلان عن فلان لا يقبل في طبقة الشيوخ، أو هو من شيوخ أصحاب فلان، ما معنى شيوخ؟ طيب الإمام مالك ليس شيخا؟ على هذا المعنى السطحي عند كثير هو كلهم شيوخ، لكن الشيخ هنا أو الطبقة المعنية ليست المعنى التي يتبادر إليها الذهن ابتداء، إنما طبقة دون طبقة الحفاظ المتقنين الضابطين دونه، وقد يكون فيه مستقام، هو في طبقة الشيوخ بالنسبة إلى هذا العالم الذي يجمع حديثه، وقد يكون في طبقة الحفاظ الضابطين في شيخ آخر على ما بيناه لكم في باب الضبط والتنبيهات التي سبق. تذكرون؟ تذكرون؟ إن شاء الله. فما ينفرد به الأئمة الحفاظ المتقنين يسمي الإمام الخليل تفرد هؤلاء، يسمي أحاديثهم بالفرد، حديث ماذا؟ فرد، حيث أنه ذكر رحمه الله أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، ذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه، صحيح متفق عليه، ومثل له بتفرد الإمام مالك في حديث المغفر في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه ماذا؟ المغفر. وضح؟ إذن لا يعني به الخليل تفرد الثقة مطلقا، انتبه، كما يردده بعضهم عندما يبحث مبحث الشاذ، يقول بعضهم وهو يعتبر تفرد الثقة شاذا مثل ما قاله الخليل يتابعون بعضهم، هذا غلط على الخليل، هذا غلط على الخليل رحمه الله، وألمح إلى هذا إلماح الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلم. وضح لكم هذا أيها الإخوة؟ طيب الثالث، يقول الحافظ الذهبي في الموقظة: الشاذ ما خالف راويه الثقات، الشاذ ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. تأمل معي كلام الإمام الذهبي رحمه الله، تجد أنه قد جمع الأمرين السابقين أو التعريفين السابقين، سواء ما يتعلق بالتفرد أو ما يتعلق بماذا؟ المخالفة. قال الشاذ ما خالف راويه الثقات، هذا ينطبق على الحد الأول ليس كذلك؟ والثاني أو انفرد به من لا يحتمل حال قبول تفرده، وهو معناه الخليلي رحمه الله. واضح؟ خذ أنت الأوراق بعدين حطها حتى لا تتساقط. واضح يا أخوان؟ إذن الشاذ عند الحافظ الذهبي رحمه الله مشتمل على جزئين، الجزء الأول ما خالف راويه الثقات. هل كلمة راوي، كلمة راوي تطلق على الثقة والضعيف والصدوق وغير ذلك، صحيح؟ هل يريد به هذا؟ يعني الضاع والكذاب لا، يريد بالراوي كلمة راوي الثقة أو الصدوق، الثقة أو الصدوق، يعني الراوي المقبول. القسم الثاني، الجزء الثاني، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. طيب، لفظ تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده يدخل فيه الضعيف والمجهول، ها؟ وكذلك يتفرد من لم يبلغ درجة الحفاظ المتقنين في طبقة الشيوخ أو من دونهم. واضح؟ فالأول مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق منه أو الناس. الثاني تفرد من لا يحتمل حاله قبول ماذا؟ تفرده. والذي يظهر مما تقدم أو مما تقدم أن التعريف الأخير الشامل للقسمين هو الراجح، هو الراجح. وللحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث كلام يدل على رجحان هذا القول فليراجع هنا. فخرج عندنا أن الشاذ المردود على قسمين، الشاذ المردود على قسمين، أحدهما الحديث الفرد المخالف الذي تفرد به راو فخالف فيه. واضح؟ والثاني الفرد الذي ليس راويه من الثقة والإتقان والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. واضح؟ فتفرد أمثال هؤلاء، هذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن الصلاح الذي ذكرته لكم وأشرت إليه. تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد يعتبر ماذا؟ يعتبر شذوذا، وأيضا يدخل في النكارة كما سيأتي. ومخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه يعتبر ماذا؟ شذوذا، يعتبر شذوذا. وهنا ننبه على أمر بعد ذلك، قد يقول قائل هل يمكن أن تصور لنا الحالات التي يمكن استخراجها في الشاذ بناء على رأي الحافظين الذهبي وابن حجر؟ هل هناك صور ممكن نستخرجها؟ حافظ ابن حجر ما تعريفه للشاذ؟ ها؟ لا، المقبول لمن هو أولى منه. وعند الحافظ الذهبي رحمه الله نعم مخالفة الراوي لغيره من الناس أو من الثقات، والثاني تفرد من لا يحتمل حاله قبول ماذا؟ تفرده. طيب، بالتأمل نخلص إلى أربع حالات. الحالة الأولى مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو إيش، فهذه تعتبر شاذة، يعني يحكم عليها بالشذوذ عند الحافظ ابن حجر وعند الحافظ الذهبي. مخالفة من لا يحتمل تفرده لمن هو أولى منه، لمن هو إيش أولى منه، مخالفة من لا يحتمل تفرده، هذا الذي يتفرد بما لا يحتمل عنه، قد يتفرد ويخالف وقد يتفرد ولا يخالف، صحيح؟ فإذا خالف هذا الذي لا يحتمل تفرده من هو أولى منه، فإن كان ضعيفا أو مجهولا أو نحو ذلك فروايته تعتبر شاذة عند الذهبي، يسميها إيش؟ شاذة، وهي منكرة عند الحافظ ابن حجر. لكن هذا الشيوخ انتبه، عند الحافظ الذهبي أشد حالا من سابقه، أشد حالا من سابقه، وهو الذي يعبر عنه بعض الحفاظ بقوله شاذ بمرة، شاذ إيش بمرة أو منكر جدا. أما إن كانت المخالفة في طبقة الشيوخ كما مر معنا فهي تعتبر أيضا شاذة عند الذهبي، شاذة عند الذهبي. الثالثة تفرد الضعيف، تفرد ماذا؟ الضعيف يعتبر شاذا منكرا عند الذهبي، لأنه لما تكلم عن المنكر أيضا ذكر أنه ما تفرد به الضعيف، وهنا قال تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، فتفرد الضعيف يعتبر شاذا منكرا عند الذهبي وضعيفا عند الحافظ ابن حجر. أما من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر الفسق منه فحديثه يعتبر عند الحافظ ابن حجر منكرا، ولكل صورة من ذلك أمثلة عديدة وكثيرة، قد سبق بيانها أيضا عند شرحنا الموسع للنخبة وللموقظة. نعم المقلوب ها؟ قلنا الحالة الأولى ما هي؟ مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه. الثانية مخالفة من لا يحتمل تفرده، قلنا هذا إما أن يكون من الضعفاء هذه ثانية، أو يكون من طبقة الشيوخ وهذه الثالثة، لعني نسيت أقول الثالثة، قلت أنا أن يكون التفرد في طبقة من الشيوخ، والرابعة هي ماذا؟ ماذا؟ تفرد الضعيف، واضح؟ نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. طيب، هذا النوع الثاني والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو المقلوب، وأشار إليه بالواو العاطفة للأقسام. والمقلوب اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه، صرف أو تحويل الشيء عن وجهه، ومنه قولك قلبت الكتاب إذا حولته عن وجهه، وكلام المقلوب أي ليس على وجهه، ليس على وجهه. أما من حيث الاصطلاح فالعلامة محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار للصنعاني قال: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، الحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، وهذا الذي ذكره حق. ومن تأمل الأقوال في المسألة يجد ذلك. غالب من تكلم في هذه المسألة يتكلم عليها من حيث التمثيل، من حيث ماذا؟ التمثيل. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد حاول مأجورا بإذن الله تعالى أن يحد هذا النوع في النكت، فقال حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. زاد التخاوي تلميذه عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. ولعل من كلام الحافظين نستجمع الصور، فيمكن أن نقول أن المطلوب هو الذي أبدل فيه راو شيئا بآخر، أبدل فيه راو شيئا بآخر في السند أو المتن. الإبدال أين وقع؟ في السند أو في المتن أو فيهما معا، إما عمدا وإما سهوا، إما عمدا وإما سهوا. الحديث المقلوب أيها الإخوة قسمان: قلب في الإسناد وهو الأكثر، وقلب في المتن وهو أقل من سابقه. قال: قسمان تلا أي تبع إبدال راو، أي راو مكان آخر. أي راو كان؟ قد يكون في أول الإسناد في وسط أو في آخره، وقد يكون الإبدال لأكثر من راو، لأكثر من إيه؟ من راو. إبدال راو ما براو نظيره إما في الطبقة، وهذا يكون في ماذا؟ في طبقة إذا كان في مكان واحد، وقد يكون الإبدال في طبقتين، الراوي وشيخه مثلا أو نحو ذلك. الإبدال يكون في طبقة واحدة. إبدال راو ما براو قسم ليطير. لماذا صار قسما؟ وهذا القسم يصير مقلوبا لغرابته، وكونه مقلوبا يكون غريبا، وهذه الغرابة ترغب في هذا الحديث، هذه الغرابة ترغب في ماذا؟ في استجلاب الحديث وسماعه. هذا عندك ولا هنا؟ واضح. قال: وقلب إسناد، قلب إسناد أي إسناد تام، إسناد قلب إسناد تام، نقله وإبداله عن متن، نقل إسناد تام إلى وجعله على متن آخر، تأخذ إسنادا تاما فتجعله على متن آخر. وقلب إسناد لمتن يعني آخر مروي بسند آخر، فيبدل هذا مكان هذا المنقول قسم، أي قسم آخر. فهذا إبدال، ولذلك ماذا؟ دوافع، ولذلك ماذا؟ دوافع. وهذا النوع أعني المقلوب أيها الإخوة نوع أيضا مهم جدا، نوع مهم جدا، وله تعلق بالشذوذ والنكارة، وله تعلق بالشذوذ والنكارة. وباختصار نقول أن القلب إذا وقع من ضعيف، من راو ضعيف كان منكرا، القلب إن كان من راو ضعيف كان ماذا؟ منكرا، هذا المقلوب منكر. وإن وقع من ثقة حافظ مخالفا غيره كان شاذا. ولا يخفى أن الشذوذ والنكارة كلاهما من أنواع العلل، كلاهما من أنواع ماذا؟ العلل. فلهذا يدخل الحديث المقلوب في الحديث المعلل، في الحديث المعلل. المقلوب أيها الإخوة له أقدام مبنية على صور، مبنية على صور. قسم الأول قلب المتن، وهذا الإبدال في المتن إما إبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة، وقد يكون بتخصيص أو تقييد، وقد يكون الإبدال بتقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه ماذا؟ التقديم. فهذه صورة، فهذه ماذا؟ صورة. ولهذا مما يمثل له أهل العلم في هذا الباب حديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل هو فيها، ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا صار قلب، صار قلبا. وإلا فالمحفوظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق ماذا؟ يمينه. نعم. القسم الثاني قلب الإسناد، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينص من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، وينص يعني تقفز إلى جهة أخرى، أو ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة. إذن صورتان هنا من كلام الحافظ نستفيدهما وله صور أخرى. الصورة الأولى قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه، هذه صورة من صور ماذا؟ القلب، قلب اسم الراوي بجعل اسمه اسم أبيه أو بالعكس. صورة ثانية إبدال راوي بآخر، والحديث مشهور عن الأول، الحديث مشهور عن مالك فيجعل بدل مالك مثلا سفيان، هو مشهور عن مالك، واضح؟ صورة ثالثة أن يغلط راوي على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدله، أن يغلط راو على شيء من الشيوخ الحفاظ فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدل، فيبدل. مثال هذا يمثلون له بحديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا لم يصح، نقلنا لكم بالأمس عن الحافظ ابن رجب لم يصح إلا من طريق يحيى ابن سعيد، نعم، عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وهكذا رواه يحيى عن يحيى جمع ومنهم الإمام مالك. جاء عبد العزيز بن أبي عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك فجعله عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فجعله من حديث من؟ أبي سعيد. والأئمة يرون أن هذا الحديث غلط وأنه مقلوب، وأنه ماذا؟ مقلوب لا أصل له بهذا الإسناد، معروف على الإسناد أو بالإسناد السابق، واضح؟ الصورة الرابعة أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين فيأتي الراوي فيروي الحديث بإسناد آخر تماما، بإسناد آخر تماما لا يعرف به المتن، وقد يكون هذا الإسناد يرويت به أحاديث أخرى، يعمد فيأتي إلى حديث معروف بإسناد معين ويأتي إلى إسناد آخر فيجعله إلى هذا الحديث، نعم، وإن كان هذا الحديث الإسناد الذي جاء به رويت به ماذا؟ أحاديث عدة، أحاديث عدة. وهذا الذي يعبر عنه بعض أهل العلم أنه دخل عليه حديث في حديث، دخل عليه حديث في ماذا؟ حديث أو إسناد في ماذا؟ في إسناد، في إسناد. ولذلك أمثلة عديدة منها قال الإمام أحمد لعبد الرحمن بن يزيد بن تميم: قلب أحاديث شهر بن حوشب، قلب أحاديث شهر ابن حوشب وصيرها حديث الزهري، وصيرها حديث الزهري، قال عبد الله وجعل يضعفه، يعني أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصورة الخامسة ما قبل الأخيرة، تقديم ما حقه التأخير والعكس. تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير والعكس. مثاله أبو بكر الحنفي يروي عن سفيان الثوري عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان عن سلمان: من وجد في بطنه زرا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعي. قال أبو حاتم رحمه الله في العلل لابنه: هذا إسناد مقلوب، هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان، عن حكيم بن سعد عن سلمان. ماذا فعل أبو بكر؟ قال: عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران، وإنما هو عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد، فقدم أو فأخر ما حقه التقديم وعكس. واضح؟ الصورة السادسة، الصورة السادسة والأخيرة، قلب الصيغ، قلب الصيغ، والمراد أن الراوي يتحمد الحديث عن شيخه بصيغة من الصيغ، صيغ التحمل، حدثنا سمعت إلى آخره، أو العنعنة إلى غيره، فيأتي راوي فيروي عنه الحديث بصيغة غير التي تحملها، بصيغة غير التي تحملها. يقول الإمام أحمد في جرير بن حازم: كان سجية في جرير بن حازم، سجية. يقول: حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال: بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن تغلب. فهذه سجية عند من؟ جرير بن حازم رحمه الله في مثل هذه الأسانيد، في مثل هذه الأسانيد. يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري له مبينا كلام أحمد: يريد أن قول جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن تغلب كان عادة له، لا يرجع فيها إلى تحقيق، لا يرجع فيها إلى تحقيق. طيب، آخر ما نتكلم فيه فيما يتعلق بالقلب والكلام في القلب يحتاج إلى مجلد، ما أقول إلى لقاء أو جزء من لقاء، يحتاج إلى مجلد، إلى تأليف. دوافع القلب عديدة، منها أن يكون المبدل المتعمد كذابا أو ضعيفا عمد للقلب للإغراء، عمد للقلب لماذا؟ للإغراء، وهذا النوع محرم بين أهل العلم، وفاعله يسميه بعض الحفاظ سارق الحديث، سارق ماذا؟ الحديث. الباعث الثاني قصد الامتحان والاختبار كما مر، يمتحن، يقلبون الحديث، يمتحنون ماذا؟ ذهن الطلاب أو الحافظ، هل يعرف يعني يحفظ أو لا يحفظ. هذا العلماء على تجويده، لكن بشرط، يجوز ولكن ماذا؟ بشرط لا يغادر المجلس حتى يبين الصواب، لأنه قد يختبر فلا يعرف، فالسامع يظن أنه هذا هو الصواب، لا، قبل أن يغادر أو يغادر المجلس أو يغادر يعني ينتهي المجلس عموما يبين ماذا؟ الصواب. مثلا يقلبون حديث عمر فيجعلون حديث أبي هريرة، قبل أن يغادروا يبينون حديث أبي هريرة ويبينون حديث عمر. واضح؟ ثالثا من أغراضه أو من بواعثه الغلط والوهم، الغلط وماذا؟ والوهم، وهذا ظاهر، وهذا ماذا؟ ظاهر. لا يترك الراوي الذي يغلط ويهم كما مر معنا إلا إن إيه؟ أكثر، كما مر معنا في كلمة الإمام شعبة: وما ومن أكثر من الغلط صرح حديثه طرح حديثه. هذه جملة من البواعث على ماذا؟ على للقلب. وكنت أرغب أن أنتهي من الفرد الليلة، لكن يبدو أن الوقت إذا همنا نقف عند هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.